وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب دعوتكم لحضور ثنائية الفكر بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله وإبراز منهج الوسطية والاعتدال. ويشرفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن محمد السليم وفقه الله وسدده وجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتفضل فضيلته. مشكور مجزوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. عنوان هذه الكلمة أيها الإخوة كما سمعتم جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو والإرهاب. لا شك أنه موضوع كبير ويحتاج إلى وقت طويل، لكن أحاول الإيجاز المفيد إن شاء الله تعالى. فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ومنها نعمة التيسير لطلب العلم وتيسر طلب العلم. اختارك الله سبحانه وتعالى من بين الآلاف والملايين لأن تأتي إلى هذه البلاد المباركة، بلاد المملكة العربية السعودية، لتطلب العلم فيها على علمائها وأساتذتها. فهذه نعمة عظيمة يجب شكرها، وشكر الله سبحانه وتعالى على النعم يكون بأمور، منها أن تلهج بلسانك بحمد الله والثناء عليه على هذه النعمة العظيمة. الأمر الثاني الاجتهاد في طلب العلم قدر المستطاع. أيضا من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن تعلم بقلبك أن هذه النعمة من الله وحده، ليست بذكائك أو غير ذلك، إنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. والأمر الثالث أو الرابع من شكر الله على هذه النعمة كما ذكرت سابقا وأشرت، أن تستغل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تجتهد في طلب العلم والتعلم، كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمنا الله وإياه وجمعنا به ومن نحب في جنات الفردوس، قال اعلم رحمني الله وإياك أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذه مسائل مهمة جدا يجب أن تكون دائما منكم على بال ولا تنسوها ولا تستهينوا بها. يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أي معرفة الله بالأدلة ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أول مسألة يجب علينا أن نعتني بها العلم، وهذه هي الأصول الثلاثة التي سيسأل الإنسان عنها في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك، من ربك وما دينك ومن نبيك. فعلينا أن نجتهد في تعلم هذه الأصول الثلاثة بأدلتها. ثم إذا تعلمنا يجب علينا بعد العلم العمل، يجب علينا بعد العلم العمل. والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان لا يأتي إلا بعلم، ثم قال وعملوا الصالحات. بعد العلم العمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر لا نفع فيها. فبعد العلم العمل، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا نراه في جميع العلوم. انظر إلى علم الطب، هل الطبيب يتوجه مباشرة إلى معالجة الناس أو يتعلم أولا؟ يتعلم أولا ثم يعالج الناس، وكذلك المهندس، وكذلك طالب العلم الشرعي يتعلم أولا ثم يعمل بهذا العلم ويعلم الناس. ومن علم وعمل قبل العلم فلا شك أنه سيكون عنده خلل كبير. فأولا العلم، ثم العمل بهذا العلم. بعد العلم والعمل تأتي المسألة الثالثة، وهي الدعوة إليه، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته وترك معصيته، والدعوة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأيضا الدعوة إلى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه هي المسألة الثالثة، الدعوة. لذلك قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الله سبحانه وتعالى، وينزل إليه جبريل عليه السلام بالوحي، ثم يعلم الناس على بصيرة. قال أنا ومن اتبعني، أيضا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون ويعملون ويعلمون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأولا العلم ثم العمل ثم الدعوة إلى هذا العلم النافع. ثم الأمر الرابع، إذا بدأ الإنسان في تعليم الناس ودعوة الناس فلا بد أن يتعرض لشيء من الأذى، هذا في الغالب. فقالوا المسألة الرابعة الصبر، الصبر لا بد من الصبر بعد العلم والعمل والدعوة، لا بد من الصبر، الصبر على العلم وطلب العلم، لأن طلب العلم فيه مشقة، فلا بد من الصبر في ذلك والاستمرار في ذلك والجد والاجتهاد في ذلك. ولا بد أيضا من الصبر عن معصية الله، لأن المعصية تذهب نور العلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور، يعني نور من الله، ونور الله لا يؤتى لعاصي، وما منا إلا من يعصي الله سبحانه وتعالى، لكن يجب على المسلم إذا فعل معصية أن يسارع بالتوبة والاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. أحدث لكل ذنب توبة، كلما أذنبت ذنبا سارع بالإقلاع عنه واندم على فعله واعزم على ألا تعود إليه، وإذا كان يتعلق بالآخرين فرد المظالم إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ولا تصر، لأنك إذا تبت بدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئة حسنة. قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإياك أن تصر على معصية، بل سارع بالتوبة والاستغفار والحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا أذنبت ذنبا فسارع بالتوبة النصوح التي فيها الشروط كما قلنا الإقلاع عن الذنب والندم على فعله و العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. وقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن احرص على العلم والاجتهاد في طلب العلم ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه، معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم العمل بهذا العلم، ثم الدعوة، ثم الصبر. قلنا الصبر على طلب العلم والمصابرة والاجتهاد، والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى بالاستمرار على ذلك، وأيضا الصبر على أقدار الله. هذه الدنيا فيها مصائب وفيها ابتلاء، فلا بد من الصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما دليل هذه المراتب الأربع؟ دليلها قوله سبحانه وتعالى في سورة عظيمة، هي سورة العصر التي أقسم فيها سبحانه وتعالى بالعصر، وهو الوقت والزمن الذي يجب أن نحرص عليه وأن نجتهد فيه في طلب العلم. ومن علامة صحة القلب الحرص على هذا الوقت وعدم تضييعه، الحرص على استغلال الوقت فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. إن الإنسان لفي خسر، كل الناس وجنس الإنسان في خسارة في الدنيا والآخرة، إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يأتي إلا بعلم، وعملوا الصالحات هذه المرتبة الثانية، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذه المرتبة الرابعة، وهي الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد قال الإمام الشافعي أيضا: لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. وإذا أردنا أن نتكلم عن جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله، فلله الحمد الجهود كثيرة وكبيرة، نراها وترونها، ومنها ما تحظون به من استقدام من بلادكم لطلب العلم والتعلم والتكفل بكل شيء، بكل ما تحتاجونه، ثم بعد التخرج وطلب العلم خلال تقريبا 5 سنوات تذهبون إلى بلادكم ثم تعلمون وتعملون وتدعون وتصبرون، فهذا جهد عظيم من هذه الحكومة المباركة ولله الحمد. ولله الحمد في البلاد أكثر من تقريبا 30 جامعة بين حكومية وأهلية، وكلها فيها طلاب المنح يتعلمون ويعملون ثم يذهبون إلى بلادهم دعاة إلى الخير. فمن جهود المملكة العربية السعودية ولله الحمد من باب قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، إنشاء هذه الجامعات التي يدرس فيها الطلاب السعوديون وأيضا الطلاب طلاب المنح والضيوف، طلابنا الضيوف وطلابنا الوافدون يدرسون ثم يرجعون إلى بلادهم دعاة إلى الخير. ولله الحمد تخرج من طلاب المنح أكثر ولله الحمد من 70,000 طالب وطالبة، يقربون من 100,000. هؤلاء إذا اجتهدوا في العلم والتعلم فهذا خير كثير وجهد عظيم من هذه البلاد المباركة ولله الحمد. فاستخدام الطلاب والطالبات من أكثر من تقريبا 200 جنسية في العالم يقدمون، وتوفر لهم الحكومة ولله الحمد كل ما يريدون ليتخرجوا ويذهبوا إلى بلادهم دعاة إلى الخير. وهذه الجامعات تتبع وزارة التعليم، وأيضا وزارة التعليم ترعى هؤلاء الطلاب والطالبات مشكورة مأجورة. أيضا من جهود المملكة العربية السعودية ولله الحمد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما نراه من جهود مباركة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من رعايتها للمساجد ومن رعايتها للدروس العلمية في المساجد وتعليم الناس، لا شك أن هذا جهد عظيم مبارك يتعلم أهل البلاد ويتعلم المقيمون والوافدون. فهذه المساجد ولله الحمد منارات هدى، وأيضا الشؤون الدينية للحرمين وما نراه ونسمعه من دروس علمية في الحرمين وخطب وندوات ونحو ذلك، كل هذا أو كل هذه جهود عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إنشاء المراكز العلمية والمساجد بالخارج، أينما رأيت تنظر مسجدا أو مركزا إسلاميا قد أنشأته حكومة هذه البلاد وترعاه وتحرص عليه ويكون فيه العلم والتعلم، فهذا أيضا من الجهود التي تذكر فتشكر لهذه الحكومة الرشيدة ولله الحمد والمنة. أيضا من الجهود المباركة لهذه المملكة العربية السعودية ما نراه من مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة القرآن وخدمة القرآن ونشر القرآن والمصحف الشريف في جميع أنحاء العالم، أينما ذهبت إلى أي منطقة تجد نسخة من هذا القرآن العظيم وهذا المصحف الشريف في كثير من البلاد الإسلامية. وهذا القرآن فيه الهدى والنور، تجده أيضا كما أنزل، وأيضا تجده أيضا لغات الترجمة وتفسيره بلغات شتى، فهذا أيضا من الجهود التي تذكر وتشكر، ونفع الله بها كثيرا من المسلمين والمسلمات. أيضا ظهر الآن مجمع الملك سلمان لنشر السنة النبوية الشريفة، فولله الحمد هذه المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. هذه الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود، هو جد الملك عبد العزيز وجد الأسرة المالكة الذي ناصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإلى اليوم نرى هذه الجهود. منذ دخول الملك عبد العزيز وتوليه للأمر نجده حريصا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح في الدعوة إلى مذهب أهل السنة والجماعة والدعوة إلى السلفية، وهذه هي الوسطية، لا غلو ولا جفاء. أيضا من جهود هذه المملكة العربية السعودية المباركة ما نراه من تشريف وتقدير للعلماء، فأنشأت رئاسة خاصة للإفتاء وفيها كبار العلماء ويكرمون ويقدمون في المجالس وينشرون العلم بين الناس وينشرون أيضا البيانات المهمة لدعوة الناس للخير وتحذيرهم من الشر. وآخر البيانات الصادرة من هيئة كبار العلماء البيان المفيد في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، ولا نقول جماعة بل نقول من فرقة الإخوان المسلمين، وما صدر عنها وما تفرع عنها من قطبية وبنائية وسرورية وغير ذلك من الفرق الضالة الذين يخالفون عقيدة أهل السنة والجماعة ويخالفون العقيدة السلفية، لأن العقيدة السلفية هي بيان أركان الإيمان الستة، وأيضا بيان ما خالف فيه أهل الأهواء أهل السنة والجماعة. فحقوق الصحابة من العقيدة السلفية، لما خالف في ذلك الروافض أدخل علماء أهل السنة والجماعة حقوق الصحابة في كتب العقائد، كذلك حقوق العلماء وحقوق ولاة الأمر لما خالف في ذلك الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة أدخل علماء أهل السنة والجماعة حقوق العلماء وحقوق ولاة الأمر في كتب العقائد. أيضا ما يتعلق بالجهاد ومسائل الجهاد مع ولي الأمر وتحت راية ولي الأمر أيضا لما خالف في ذلك الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة تجد هذا المبحث في كتب العقائد. فأخرج هيئة كبار العلماء بيانا في التحذير من الإخوان المسلمين من فرقة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها، لأنهم يرون الخروج على ولاة الأمر، وبالخروج على ولاة الأمر يحصل الفساد والفتن نسأل الله السلامة والعافية. أيضا صدر الأمر لجميع خطباء المساجد بالخطب عن فرقة السرورية وفرقة التبليغ وفرقة الإخوان المسلمين لتحذير الناس من هذه الدعوات الباطلة التي لا تدخل أو لا يدخلون في بلد إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون دائما، يسعون إلى الفتنة وإلى تدمير البلاد وإلى الخروج على ولاة الأمر والفتن والقتل وسفك الدماء. انظر إلى كثير من البلاد تجد هذه الثورات مصدرها من هؤلاء أهل الضلال وأهل الفتن، وكلهم يجتمعون في عدم العناية بالعقيدة السلفية، لأن العقيدة السلفية تهدم ما يدعون إليه. فدراسة العقيدة السلفية وتعلمها ونشرها فيه الخير لجميع الناس. كتب العقيدة ترد على الخوارج، ترد على الصوفية، ترد على القبوريين، ترد على أهل البدع والخرافات والشركيات. فاجتهدوا واحرصوا على تعلم العقيدة السلفية ونشرها، ففيها الخير للإنسان. ولله الحمد أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد كلهم على العقيدة السلفية. أيضا أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم على العقيدة السلفية. فيجب علينا أن نحرص على تعلم العقيدة ونشرها بين الناس، وهي دعوة الرسل. كل الرسل كانوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن جهود هذه المملكة المباركة تعيين هؤلاء العلماء الكبار الذين يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بالعلم أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فيصدرون البيانات التي تجرم الأعمال الإرهابية ومن يقوم بها، ويقومون أيضا بتعرية أعمال الإرهاب ببيانات واضحة وبالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الرد على الشبهات التي يتم ترويجها من هؤلاء الإرهابيين أهل التشدد والتطرف. فليقف الناس في وجه هذه الفرق الضالة، ولنبين أيضا أنها مخالفة لمصلحة الناس ومنفعة الناس. فإذا المملكة ولله الحمد العربية السعودية منذ أن تأسست على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود طيب الله ثراه، انتهجت نهج الاعتدال والوسطية، لأنها تأسست على أساس الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وتحكيم الشريعة. الحمد لله القضاة يتخرج، القاضي يتخرج من كلية الشريعة ويتعين قاضي يحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي شريعة العدل والإحسان وشريعة الإنصاف وشريعة تكريم الإنسان التي حفظت لكل إنسان حقوقه وعزته وكرامته. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما نراه ونعيشه من هذه الجهود المباركة. علينا أن نتمسك بهذه الوسطية كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأن ندعو وأن نجتهد في العلم والتعلم والدعوة والعمل والصبر على الأذى، وأن ننشر مثل هذه المحاسن، لأن كثيرا من أهل الشر وأهل الفساد يكذبون على هذه الدولة المباركة وينشرون كثيرا من الأكاذيب ويكتمون المحاسن الواضحة. فعلينا أن ننشر مثل هذه المحاسن وهذه الجهود في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونشر الوسطية وجهود هذه المملكة المباركة ننشرها، وأيضا نقتدي بهذه الجهود ونعمل مثل هذه الجهود. إذا تمكننا وصار عندنا القدرة نجتهد أن نقتدي ونعمل مثل هذه الجهود في تعليم الناس ودعوتهم إلى التعلم والعمل ونحو ذلك، فنجتهد في ذلك ونجتهد أن نسير على خطى هذه المملكة المباركة العربية السعودية في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر التوحيد والتحذير من الشرك والبدع ونشر الوسطية ونشر الاعتدال والرد على المخالفين أهل الغلو وأهل التطرف وأهل التكفير وأهل التنفير وأهل التفجير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفق ولاة أمرنا وزدهم من كل خير، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وفقه لما تحب وترضى، وعافه واعف عنه يا رب العالمين، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وفق وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد، وفق جميع حكام المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، ووفق علماءنا وطلبة العلم، وفق الجميع لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا رب العالمين، واهدنا وسددنا وأعنا على كل خير يا رب العالمين، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء، أشكره أولا وآخرا، ثم أشكر الإخوة المنظمون في الهيئة الفكرية اسمها وحدة التوعية الفكرية، أشكرهم شكرا كثيرا على ترتيبهم وحسن تنظيمهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور، جزاك الله خير، حياك الله، يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يجزاك، عافاك الله، يجزاك الله، يبارك فيك، الله يجزاك خير، سيرة نافعة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم آمين. وقبل الختام يتفضل فضيلة الشيخ الدكتور بطرح 5 أسئلة على الطلبة الحضور للإجابة عليها. و